أنا أحمل نقود أمانات للناس، لكني عندما أحتاج أمد يدي إليها وأعيدها محلها، هل أكون آثم علما بأني لم أستأذن من أصحابها؟ ليس لك أن تأخذها شيئا إلا بإذني، عليك أن تحفظها ولا تأخذها شيئا إلا بإذني، لأن قد تتوى عندك، قد تفوت، قد تعسر، قد يقع عليك شيء. فالواجب عليك أنك لا تأخذ من الأمانة إلا بإذنهم، تقول لهم أنا قد أحتاج إلى الأمانة، هل تسمحون لي أن أخذها قرضا؟ فإذا سمحوا لك فلا بأس.